أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وهادينا إلى الطريق المستقيم سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي المبارك وعلى آله وأصحابه السادة الأماجد الكرام البررة والتابعين لهم بإحسان ومن تبعهم وسار على نهجهم وترسم خطاهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، ما زال الكلام موصولا في قراءة كتاب شرح الأربعين النووية والتعليق عليه لابن دقيق العيد، وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند الحديث الخامس وهو بعنوان إبطال البدع. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. وأول ما يلفت نظرنا في هذا الحديث هو قوله عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها. المشهور عند علماء السير والتواريخ أن السيدة عائشة لم تنجب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر العلامة ابن سيد الناس في كتابه عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير في باب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقال أن السيدة عائشة رضي الله عنها أتت من النبي صلى الله عليه وسلم بسقط، أي حملت وسقط جنينها، ولكنه قال: وهذا لم يثبت، يعني هذا غير ثابت من طريق صحيح. والصحيح هو ما أجمع عليه علماء الأمة ومحدثوها أنها لم تنجب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك من قال من العلماء إن كنيتها أم عبد الله أنها تكنى بابن أختها السيدة أسماء، وهو عبد الله بن الزبير بن العوام. هذا أصح ما قيل في هذه الكنية للسيدة عائشة رضي الله عنها. قال أهل اللغة: الرد هنا بمعنى المردود، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومعنى قوله رد أي مردود عليه. وهذا يفيد أن من أحدث في الدين أمرا ليس عليه جماعة المسلمين أو أمر الأمة فهو باطل ولا يعتد به، ولا يعتد به. وقوله ليس عليه أمرنا يعني ليس عليه حكمنا. وهذا حديث يمثل قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وهو من جوامع الكلم التي أوتيها المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل بدعة وكل مخترع. والبدعة والمخترع هنا المردود أو الذي يرد هو المقصود إذا كان ذلك في أمر الدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك الأمة للأمة طريق خير إلا دلها عليه. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الإمام مالك: من استحسن في الدين شيئا لم يكن، أي من ظن بعقله استحسان شيء في أمر الدين لم يكن، أي لم يكن ذلك واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن ما لم يكن في عهده دينا فليس اليوم بدين. وهذا استدلال حسن، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الأمانة وأدى الرسالة كاملة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. فإذا جاء شخص في عصرنا هذا أو بعده وظن أن هناك شيئا حسنا يريد أن يضيفه إلى الدين، فهو يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك بأنه قصر في أمر الأمة، وهذا لا يقول به أحد. نعم، لكن هل هذا على إطلاقه؟ يعني كل أمر لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، السيارات، الطائرات، السفن، مراكب الفضاء، مصانع الملابس، مصانع الطعام، كل ذلك لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا يدخل في معنى هذا الحديث؟ لا، لا يدخل في هذا، لا يدخل في هذا، لأن هذه كلها أمور يعني مستحدثة لخدمة الإنسان والأمة، فهي لا تدخل في هذا الحديث، وهي أيضا ليست في أمور الدين، لأنها أمور تتعلق بالدنيا. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث تأبير النخل: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. نعم. ويستدل به على إبطال جميع العقود الممنوعة وعدم وجود ثمراتها، واستدل به بعض الأصوليين على أن النهي يقتضي الفساد. وفي الرواية الأخرى قوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذه الرواية صريحة في ترك كل محدثة سواء أحدثها فاعلها أو سبق إليها، كل محدثة في الدين وليس في أمور الدنيا، الطعام والشراب والمصانع والملابس والسيارات والدراجات وما شاكل ذلك، فإنه قد يحتج به بعض المعاندين إذا فعل البدعة فيقول: ما أحدثت شيئا، فيحتج عليه بهذه الرواية. وهذا الحديث مما ينبغي حفظه وإشاعته، يعني حفظه الاحتفاظ به، وإشاعته أي نشره بين الناس واستعماله في إبطال المنكرات، المنكرات التي تتعارض مع أمور الدين، المنكرات التي تتعارض مع أمور الدين يستدل بهذا الحديث على إنكارها وحربها، فإنه يتناول ذلك كله. أما ما يسمى في علم الأصول أو الفقه تخريج الفروع على الأصول فلا يدخل في هذا الباب، فإن تفريع الأصول التي لا تخرج عن السنة فلا يتناولها هذا الرد. يعني هناك أصول ثابتة في الدين أحيانا تنتج مسائل فيسميها الأصوليون والفقهاء فروع تخرج على هذا الأصل. يعني هناك أصل كلي في الدين يخرج عليه بعض الأعمال التي طرأت واستجدت، فلا يقال أن هذا رد وأن هذا ابتداع، بل هو ينسب نسبة الفرع إلى الأصل، نسبة الفرع إلى الأصل. ككتابة القرآن العزيز في المصاحف وكالمذاهب التي عن حسن نظر الفقهاء المجتهدين الذين يردون الفروع إلى الأصول التي هي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكالكتب الموضوعة في النحو والحساب والفرائض وغير ذلك من العلوم مما مرجعه ومبناه على أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوامره، فإن ذلك لا يدخل في هذا الحديث. وفي هذا الحديث الذي سبق يوصينا رسول الله صلى الله عليه وسلم باجتناب المنكرات والبدع، ولا سيما التي تكون في العبادات وفي أوامر الدين، وهذا تحذير للأمة بأن ترد كل محدث في دين الله عز وجل شريطة أن يكون في دين الله أو يمس شيئا يتعلق بدين الله. أما إذا كان يتعلق بعادات الناس كأكلهم وملبسهم ومركبهم وما شاكل ذلك فهو لا يدخل معنا في هذا الحديث. الحديث الثالث: الحلال بين والحرام بين. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. وهذا أيضا من الأحاديث العظيمة التي هي أصل من أصول الشريعة، كما قال أبو داود السجستاني: الإسلام يدور على أربعة أحاديث، وذكر منها حديث الحلال بين والحرام بين. وأجمع العلماء على عظيم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، يعني أن الأشياء ثلاثة أقسام، فما نص الله عز وجل على تحليله فهو الحلال، وما نص على تحريمه فهو الحرام. ولذلك عندنا نحن في الأصول يقولون الحلال هو أمر الشارع المكلف بفعل شيء أمرا جازما، والحرام هو نهي الشارع عن فعل أمر نهيا جازما. إذن الدليل مثل قول الله تعالى: أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وكقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، ونحو ذلك. وكذلك ما نص الله عز وجل على تحريمه فهو الحرام البين، مثل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، أي النكاح. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وكتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وكل ما جعل الله فيه حدا أو عقوبة أو وعيدا فهو حرام. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين. وأما الشبهات فهي كل ما تتنازعه الأدلة من الكتاب والسنة وتتجاذبه المعاني، فالإمساك عنه ورع. وما معنى تتنازعه الأدلة وتتنازعه المعاني؟ يعني جماعة يقولون هذا دليل على كذا، وجماعة يقولون لا هذا دليل على كذا. جماعة يقولون هذا معناه كذا أنه حلال، وجماعة يقول لا هذا معناه أنه حرام. يعني معنى ذلك أقوال العلماء وأدلتهم تنازعت هذا الشيء، هناك من قال بالحل، وهناك من قال بالحرمة، هناك من قال بالإباحة، هناك من قال بالكراهة، وغير ذلك من الأم. وقد اختلف العلماء في المشتبهات التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فقال الطائفة هي حرام بقرينة قول النبي صلى الله عليه وسلم استبرأ لدينه وعرضه. يعني هناك من قال هذه المشتبهات أو المشبهات كما جاء في بعض الروايات قالوا حكمها حرام، يعني يحرم الاقتراب منها. لما؟ قالوا بقرينة قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من اتقى الشبهات وابتعد عنها فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم. قالوا ومن لم يستبرئ لدينه وعرضه فقد وقع في الحرام. يعني من لم يتم منه البراءة للدين وللعرض فكأنه وقع في المحرم. هذا على قول من يقول إن هذه المشبهات أو المشتبهات حكمها الحرمة فيحرم الاقتراب منها. وقال الآخرون هي حلال بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كالراعي يرعى حول الحمى، فيدل على أن ذلك حلال وأن تركه ورع، وكأنه يرعى ويقترب ويفعل الأشياء التي هي قريبة من الحرام ولكنها ليست حراما، ولكنها ليست حراما، كراعي يرعى حول بستان فلان، وهناك سور بين البستان وبين ما يرعى فيه، لكن هذا يعتبر حمى هذا المكان، فكأنه يوشك أن يقع فيه لكنه لم يقع في الحرام. وهذه وجهة نظر من قال أنها حلال. نعم. فيدل على أن ذلك حلال وأن تركه، يعني إذا تركه من باب الورع وليس من باب أنه حرام. وقال الطائفة أخرى المشتبهات المذكورة في هذا الحديث لا نقول إنها حلال ولا إنها حرام، فإنه صلى الله عليه وسلم جعلها بين الحلال البين والحرام البين، فينبغي علينا أن نتوقف عنها، ينبغي علينا أن نتوقف عند هذا الحد الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نقول هي حرام ولا نقول هي حلال. وهذا التوقف سواء كان في الفعل أو الحكم يعتبر هذا من باب الورع، من باب الورع. وقد ثبت في حديث الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عاهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن جمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من ولدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شبها بينه، شبها بينا بعتبة، عتبة ابن زمعة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر. يعني هذا الغلام ولدته امرأة، واختصموا. هناك من يقول هو ابن أخي سعد بن أبي وقاص، وعبد بن زمعة يقول هو أخي، لأن الجارية ولدته في فراش أبي، فحكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعة أخو السيدة سودة بنت زمعة. وقال قولته المشهورة: الولد للفراش وللعاهر الحجر. واحتجبي منه يا سودة، واحتجبي منه يا سودة. فلم تره سودة قط تحتجب ممن؟ من هذا الغلام الذي حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش، وأنه لزمعة على الظاهر، وأنه أخو سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأنها بنت زمعة، وذلك على سبيل التغليب لا على سبيل القطع. يعني هو لما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ابن زمعة، هذا من باب التغليب وليس القطع. لذلك أمر السيدة سودة أن تحتجب عنه، لأنه لو كان قطعا أخاها لم يأمرها بالاحتجاب. نعم، منه إنما أمرها بالاحتجاب للشبه الداخلة عليه، فاحتاط صلى الله عليه وسلم لنفسه وأمرها بالاحتجاب. وذلك من فعل الخائفين من الله عز وجل، إذ لو كان الولد ابن زمعة في علم الله عز وجل لما أمر سودة بالاحتجاب منه، كما لم يأمرها بالاحتجاب من سائر إخوتها عبد وغيره. وهذا يعني ما نستفيد من هذا المثال أن الرسول عمل بالأحوط، عمل بالأحوط، حكم بالغلام لزمعة أنه ابن زمعة، واحتاط لنفسه فأمر سودة أن تحتجب عنه، لأنه لا يقطع أنه أخوه. نعم. وفي حديث آخر يروى عن عدي بن حاتم أنه قال: يا رسول الله، إني أرسل كلبي وأسمي عليه، هذا في الصيد، فأجد معه على الصيد كلبا آخر، قال: لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. يعني قديما كانوا من الأدوات التي يصيدون بها الكلاب المعلمة، فكان حينما يطلق كلبه ليصطاد كان يسمي عليه، يقول: بسم الله، الله أكبر، هو تسمية على الكلب، لكن هو لأن الكلب أصبح آلة في الصيد، فإذا أصاب شيئا من الصيد يكون كأنه زكاه بهذه التزكية التي ذكرها على الكلب. فعدي بن حاتم يقول: أحيانا أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر على الصيد، يعني يمسك معه بالصيد، فقال الرسول: لا تأكل منه. لما؟ قال: لأنك سميت على كلبك فقط ولم تسمي على الكلب الآخر. وهذا يفيد أنه ربما يكون أن الذي اصطاد هذا الصيد هو الكلب الآخر وليس كلبه، فعمل الرسول صلى الله عليه وسلم بالأحوط وقال له: لا تأكل منه، لا تأكل منه. نعم. فأفتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشبهة أيضا، خوفا من أن يكون الكلب الذي قتله غير مسمى عليه، فكأنه أهل لغير الله به، إذا كان الكلب الآخر هو الذي قتل الصيد ولم يكن مسمى عليه فهو كأنه لم يذبح على اسم الله عز وجل، وهنا يحرم أكله. وقد قال تعالى وإنه لفسق. فكان فتياه صلى الله عليه وسلم دلالة على الاحتياط في الحوادث والنوازل المحتملة للتحليل والتحريم لاشتباه أسبابها، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. وقال بعض العلماء: المشتبهات ثلاثة أقسام، منها ما يعلم الإنسان أنه حرام ثم يشك فيه هل زال تحريمه أم لا، كالذي يحرم على المرء أكله قبل الزكاة إذا شك في زكاته لم يزل التحريم إلا بيقين الزكاة، والأصل في ذلك حديث عدي المتقدم ذكره. وعكس ذلك أي ما يعلم الإنسان أنه حلال ثم يشك هل هو باق على الحل أم لا. الأول ما يعلم الإنسان أنه حرام ثم يشك فيه هل زال تحريمه أم لا، عكسه أن يعلم الإنسان أنه حلال ويشك هل باقي تحليله أم زال. نعم. أن يكون الشيء حلالا فيشك في تحريمه، كرجل له زوجة فشك في طلاقها، أو أمة فيشك في عتقها، فما كان من هذا القسم فهو على الإباحة حتى يعلم تحريمه. يعني إذا كان يشك في الحلال هل هو حلال أم حرم هذا باق على الإباحة حتى يتيقن أنه حرم. والأصل في هذا حديث عبد الله بن زيد في من شك في الحدث بعد أن تيقن الطهارة، ونحن نقول في ذلك القاعدة: اليقين لا يزال بالشك. يعني كمن كان على طهارة فشك هل انتقضت طهارته أم لا، إذن باقي على تلك الطهارة حتى يتيقن له أن طهارته زالت، أما بالشك فلا تزول. أما القسم الثالث أن يشك في شيء فلا يدري أحلال أم حرام، ويحتمل الأمرين جميعا ولا دلالة على أحدهم، أشك هل هذا الكوب حلال أم حرام والأمر عندي مستوي، ليس عندي دليل على التحريم وليس عندي دليل على الحرمة، فالأحسن التنزه. الأحسن التنزه يعني إيه؟ الابتعاد عنه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في التمرة الساقطة حين وجدها في بيته فقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لا أكلتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة. يبقى إذن هو تنزه عنها، لما؟ لأنه شك فيها هي حلال له أم حرام، وليس عنده دليل يرجح الحل أو الحرمة، فهنا عمل وتنزه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فهذا هو الأولى. نعم. وأما إن جوز نقيض ما ترجح عنده بأمر موهوم لا أصل له، يعني جوز نقيض يعني ترجح عنده أمر بأمر موهوم لا أصل له، فرجح هو نقيضه، يعني ترجح عندي أن هذا حلال، لكن الذي رجح لدي أمر موهوم ليس قطعيا، فأنا رجحت نقيض الحل فقلت هو حرام. مثل ماذا؟ كترك استعمال ماء باق على أوصافي مخافة تقدير نجاسة وقعت فيه، أو كترك الصلاة في موضع لا أثر فيه مخافة أن يكون فيه بول قد جف، أو كغسل ثوب مخافة إصابة نجاسة لم يشاهدها ونحو ذلك، فهذا يجب ألا يلتفت إليه، فإن التوقف لأجل ذلك التجويز هوس، والورع منه وسوسة شيطان، إذ ليس فيه من معنى الشبهة شيء، والله أعلم. يعني كل هذه الصور التي ذكرت ينبغي الإنسان أن يتنزه عن هذا الوهم وهذه الوسوسة، لأن هذه الأمور باقية على أصل إباحتها. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، أي لا يعلم حكمهن من التحليل والتحريم، أي المشتبهات، وإلا فالذي يعلم الشبهة يعلمها من حيث إنها مشكلة لترددها بين أمور محتملة، فإذا علم بأي أصل تلتحق زال كونها شبهة، وكانت إما من الحلال أو من الحرام. يعني هو قال لا يعلمهن كثير من الناس، وهذا معناه أن بعض الناس يعلمون هذه المشبهات، لكن يعلمونها بالدليل، ترجح عندهم دليل الحل أو ترجح عندهم دليل الحرمة، فهؤلاء لا يدخلون في قوله لا يعلمهن كثير من الناس، لأنهم يعلمون ذلك، وهؤلاء زالت الشبهة من عندهم. مثل ماذا؟ يعني قياسا، يعني لدي مثال، كرجل شك في صلاته، صلى ثلاثا أم أربعا، صلى ثلاثا بنسبة 50%، وصلى أربعا بنسبة 50%، إذن هذا هو الشك سواء الأمرين، لكن إن ترجح عندي أنني صليت أربع ركعات بنسبة كم، أقول 80%، وعشرون في المائة صليت ثلاثا، هل يعتبر هذا شك؟ لا يعتبر شك، زال الشك، زال الشك. نعم. وفيه دليل على أن الشبهة لها حكم خاص بها، يدل عليه دليل شرعي يمكن أن يصل إليه بعض الناس، بعض الناس يمكن أن يصل إلى قطع النزاع، هذا شبهة أم لا شبهة، بما أعطاهم الله عز وجل من العلم والفهم في دين الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ لدينه وعرضه من أي شيء؟ مما يشتبه، يعني من الأمور المشتبهة التي تخطر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كيف يكون ذلك وهي أمور مشبهة؟ يعني هي لا نقول أنها حرام ولا نقول أنها حلال، فكيف يقول ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام مع أنها تحتمل ألا تكون حرام؟ ها؟ ليس كذلك؟ يحتمل أنها تكون ليست حرام، فكيف يقول فقد وقع في الحرام صلى الله عليه وسلم؟ الجواب من وجهين، أحدهما أن من لم يتق الله وتجرأ على الشبهات أفضت به إلى المحرمات، ويحمله التساهل في أمرها على الجرأة على الحرام، كما قال بعضهم الصغيرة تجر الكبيرة والكبيرة تجر الكفر، وكما روي المعاصي بريد الكفر. يبقى إذن قوله فقد وقع في الحرام ليس في الوقت الحاضر الذي فعل فيه الشبهات، لا، هذا باعتبار العاقبة. كيف؟ لأنه حينما سهل عليه الإقدام على أمر فيه شك وفيه شبهة أهو حرام أم حلال، هذا أحدث عنده شيء من الجرأة وعدم الخوف من الله، وهذا بدوره يترتب عليه أنه يجترئ على ما ليس فيه شبهة من الحرام فيفعله، وهكذا دواليك حتى يتمرغ في الحرام. ولذلك هم قالوا الصغيرة تجر إلى الكبيرة، تجر إلى الكبيرة، يفعل الصغيرة ويقول هي صغيرة سأتوب، ثم يفعل ثانية يقول سأتوب، ثم يألف فعل الصغائر، ثم يجره الشيطان ونفسه وهواه فيستسهل فعل الكبائر. ولذلك هم قالوا المعاصي بريد الكفر، بريد الكفر، يعني يظل الإنسان يفعل المعاصي حتى يجره ذلك إلى الخروج من الملة والعياذ بالله. نعم. وكذلك النظر بريد الزنا، لذلك الإسلام عالجه من أوله فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وليس هذا الأمر للذكور فحسب بل هو أمر للإناث أيضا، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، يعني كما أن الذكر مأمور بغض البصر كذلك الأنثى مأمورة بغض البصر. ولذلك دخل ابن أم مكتوم على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عنده إحدى زوجتين من زوجاته، فقال لهما صلى الله عليه وسلم احتجبا، فقالت يا رسول الله إنه أعمى، فقال وأنتما أعميان، يعني كما أن الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة التي لا تحل له، كذلك المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجل الذي لا يحل له. نعم. وأما الوجه الثاني في أن من فعل المشبهات فقد وقع في الحرام، أن من أكثر من مواقعة الشبهات أظلم عليه قلبه لفقدان نور العلم ونور الورع، فيقع في الحرام وهو لا يشعر، وقد يأثم بذلك إذا تسبب منه إلى تقصير. وهذا أيضا قريب من الأول، وهذا قريب من الأول، ومفاده أن من يجترئ على فعل المشتبهات التي لم يظهر له دليل حلها ولا دليل حرمتها يحدث عنده نوع من الجرأة في دين الله، فيظل هكذا يجترئ على الشبهات حتى يأتي عليه وقت فيجترئ على المحرمات، فإذا ما اجترأ على المحرمات أظلم قلبه، وربما يجره ذلك إلى ارتكاب أكبر الكبائر وهو الإشراك بالله تعالى. و نعم نتوقف هنا أم نكمل؟ نتوقف عند يمكن أن نكمل الحديث بعد الأذان، بين الأذان والإقامة. خلاص نحن نتوقف عند بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.